إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. إخوة الإيمان، بعد حوالي 5 دقائق من الآن نستمع إلى تلاوة مباركة من القارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد. التلاوة من سورة الأنعام بدءا من الآية 95 وحتى الآية 15 بعد 100 من سورة الأنعام. تلاوة القارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله فالق الحب والنوى يخرج الحي من الميت ومخرج الميت من الحي ذلكم الله فأنى تؤفكون. إن ذلكم الله فأنى تؤفكون. فالق الإصباح وجعل الليل سكنا والشمس والقمر حسبانا ذلك تقدير العزيز العليم. فالق الإصباح وجعل الليل سكنا الشمس والقمر حسبانا ذلك تقدير العزيز العليم. وهو أنشأكم قد فصلنا الآيات لقوم يفقهون وهو فأخرجنا منه خضرا نخرج منه حبا متراكبا ومن النخل من طلعها قنوان دانية وجنات لقوم يؤمنون وجعلوا لله شركاء الجن وخلقهم وخرقوا له بنين وبنات بغير علم سبحانه وتعالى عما يصفون وجعلوا لله شركاء وبنات بغير علم سبحانه وتعالى عما يصفون بديع السماوات والأرض شيء وهو بكل شيء عليم ذلكم الله ربكم لا إله كما لم يؤمنوا به كذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا ولو شاء ربك ما فعلوه فذرهم وما بالحق فلا ت تكونن من الممترين. وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا لا مبدل لكلماته وهو السميع العليم. وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا لا مبدل لكلماته وهو السميع.